الفاتح إلى رؤوسنا الأستاذ الأعظم فقيه مقدم محمد بن علي با علوي وأصوله وفروعهم وجميع سادتنا ألي أبي علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويعظم حسناتهم ويحفظنا بجاههم وأنفونا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفت إلى أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وأنفونا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتح إلى روح سيدنا صاحب الرادب قدب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وصليه وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثر مثوباتهم وعظم حسناتهم واحفظنا بجاههم وانفونا بهم وعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح كافة عباد الله الصالحين ووالدنا وشيخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأمة أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أمة المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتان والمحان المؤذين المتعادين قريب أو بعيد ويرخي عسارهم وقزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا منكم سولة على مرض الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بحسن وهو راض عنا في خير لطف وعافية إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتلنا بكل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تمالمنا مولانا معالتك إلى الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وأهلينا وأصحابنا وبابنا من كل مهنة وبئس وفتنة وبؤس ودير إنك ولي كل خير وتفضل بكل خير مؤذن لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتكبل منا وارحمنا الجنة ونجنا من النار. اللهم أصلحنا شأننا كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تحنا واعطنا ولا تحرمنا وارضنا عنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك سترا عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك سترا عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك سترا عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة.